الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الاستخارة التي هي من الأمور الرائجة في يومنا هذا، وقلما تجد شخصا لا يرجع إلى الاستخارة في بعض أموره. على كل حال، الاستخارة بالمعنى اللغوي اتضح فيما سبق بمعنى طلب الخير من الله سبحانه وتعالى. فأستخير الله يعني أطلب من الله الخير، الخير في المورد اللي يريد أو الذي استخار فيه. الروايات الشريفة الواردة في مقام الاستخارة يمكن تصنيفها على صنفين: صنف ورد بالمعنى اللغوي هذا المذكور، فعندنا مجموعة من الروايات هسه إما يسأل الإمام أو الإمام يصدى، لأنه إذا أراد الإنسان أن ماذا يقدم على عمل من الأعمال يحسن أن يطلب يستخير الله، يطلب من الله الخير في ذلك العمل وما يقدم عليه. وطبيعي بعض الروايات أشارت إلى أن من المناسب أن يصلي ركعتين ابتداء يقدمهما على الدعاء وثم يدعو الله ويستخيره. جيد. وذكرت بعض لعله بعض الأمور الحسنة أو المرغوب فيها قبل أن يستخير الله. الاستغفار مثلا، صلاة واستغفار ثم يطلب من الله سبحانه وتعالى، وهو بهذا المعنى الاستخارة بهذا المعنى هذا ما يحتاج، بغض النظر عن بعض السنن والمستحبات المرافقة لها من صلاة وغير ذلك. يمكن أن يقال بأنها لا تحتاج إلى دليل. إذا واحد يريد يقدم على زواج، يريد يقدم على شراء شيء، يريد يقدم على عمل نستجير بالله جراحي، يريد يقدم سفر، حسن أن يطلب من الله الخير في ذلك. هذا ما يحتاج إلى ورود روايات. لعل الصلاة أيضا، صلاة ركعتين ثم الدعاء، هذا ما يحتاج إلى، فضلا عن الاستغفار. خو قبل أن يدعو يستغفر، خو جيد. الإنسان الداعي إذا كان طاهر نزيه من الذنوب ولو بالتوبة، خو هذا أدعى للقبول مثلا من الإنسان اللي يدعو وهو بعد على جرف المعصية. واضح له لا؟ فإذا هي بهذا المعنى واردة في ضمن نصوص بهذا المعنى اللغوي. وقرأنا احنا صحيحة عمرو ابن حريث وبينا السند، وصلنا الى رواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن هارون ابن خارجة. هذه الرواية اللي يرويها الصدوق بإسناده عن هارون ابن خارجة واللي تتضمن ايضا المعنى اللغوي، بعدنا ويا المعنى اللغوي يعني طلب الخير، طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، اللي قلنا ماكو حاجة إلى مزيد شنو عناء في تحصيل الدليل. هذه الرواية أسانيد متعددة تنقل، واحد من عدها سند الشيخ الصدوق إلى هارون ابن خارجة، لكن مع الأسف هذا السند مشتمل على من هو ضعيف وهو محمد بن علي الكوفي المعروف أبي سمينة. محمد بن علي الكوفي الصيرفي، محمد بن علي الصيرفي لعله يجمع الوصفين مع كوفي صيرفي، لكن معروف شنو أبو سمينة، معروف بأبي سمينة، هذا ضعيف، مو فقط لم يرد في حقه توثيق، لا ضعيف تشلي بذهني أي، لكن هذه الرواية تشتمل، هذا الرواية وردت بأسانيد أخرى متعددة بعضها صحيح، وهو ما يرويه البرقي أحمد بن محمد بن خالد أو محمد بن خالد، لأن هذا المحاسن للبرقي هذا قد شنو بلي مختلف أنه للابن أو للأب. على كل حال يرويها البرقي رحمة الله عليه عن عثمان بن عيسى عن هارون ابن خارج، فالطريق معتبر ويمكن وصفه بالصحيحة باعتبار عثمان بن عيسى الرواسي، وإن كان أحد أعمدة شنو الواقف هو وزياد بن مروان القندي وعلي بن أبي حمزة البطائني وكذا، إلا أنه يقال تاب آخر زمانه وراح، إذا ما مشتبه راح إلى كربلاء عند الحائر الحسيني وبقى هناك تاب، الحاصل رجع إلى الحاق كما يقال. على كل حال عثمان ابن عيسى إذن يمكن حتى لو ما كان راجع إلى الحاق هو من الثقات بيت الرواسي أو كذا، من الثقات المهم روايته معمول بها، إلا إذا كان هناك من يقول باعتبار العدالة مثل صاحب ال... لا صاحب ال... لا مدارك، صاحب المدارك خبر العدل يريد، ما يقبل خبر الثقة. وفي حديث الصدوق بإسناده عن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أراد أحدكم أمرا زواجا سفرا شراء دار هذه الأمور فلا يشاور فيه أحدا من الناس، فلا يشاور فيه أي أريدك أنت وياي، فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى، حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى. أقول لك هذه يشاور الثانية مثل يشاور الأولى في المعنى والمراد، لو معنى آخر المناسب شنو، فلا يشاور. احنا الان حتى تتقرب يتقرب الجواب او المقصود، احنا الان بصدد ذكر نصوص تدل على المعنى اللغوي، يعني على كون المراد من الاستخارة طلب الاحسنت، للمشورة. اي والله شنو رايكم مولانا بهذا، موجي مشوره، هذه موجي لو لا نصيحه، طلب النصيحه المشوره السهنانه هذه، فلا يشاور فيه احدا من الناس حتى يبدا فيشاور الله. الظاهر ان يشاور الاولى غير يشاور الثانيه، يشاور الاولى يعني لا يطلب المشوره من الناس وشنو رايكم وازوجها بنت فلان او لا، أشتري هذا المحل أو لا، أسافر أو لا، ألتحق بهذه الجامعة أو لا، حتى يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فيشاور الثانية غير يشاور الأولى، مو تشيلوا لا، وإن كان أكو مناسبة للمعنيين. إخو هم جاي يطلب النصيحة من الله سبحانه وتعالى، إخو يريد أنه يرقي في روعة كذا، يطلب الخير من الله حتى إذا أكفر دئن كذا، ولو نستجير بنلاقي شرموز بالطريق ويوقع ولا يروح لهناك، ما الله يخلص من هالتبعة. مثلا جاي أجيبا مثال أنا، فيمكن أن يجتمع ولو من بعد على معنى واحد، أكو تقارب بين المعنيين في المراد. قال قلت جعلت فداك وما مشاورة الله، يعني مثل مشاورة الناس، هذا همات يكون شنو قرين على أنه هو مشاورة الناس يعرفها، فلذا ما قال يعني شنو ليشاور الناس، فقط أراد أن يفهم معنى. واضح له لا؟ هذا مو واضح عنده. قال تبتدئ فتستخير الله فيه أولا، يعني تطلب ثم تشاور فيه، الظاهر أنا ثم تشاور فيه يعني ثم تشاور الناس، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق. بعد ذلك لما يشاور الناس أولئك الناس يجري على لسانهم ما فيه الصلاح والحق له. واضح؟ نمشي. هذه الرواية هم قلنا على أنها بطريق البرقي معتبرة، فيمكن وصفها بمن؟ بالصحيحة. ومن الراجح للمؤمن. خب هنا يجي سؤال سبيناتنا، أكو بعضهم يجي يقول أنا خذت شنو خيرة طلعت مو زينة، احنا هذا بالمعنى الثاني مو بالمعنى الأول، لا أنا بشكل عام استخرت أنا مرتين ثلاثة، استخير مرة رابعة. إذا كان بالمعنى الثاني اللي راح يجينا إن شاء الله، بعد ماكو حاجة أن تستخير مرة ثانية وثالثة ورابعة، إذا قلبك بعد يلعب مرة ثانية بعد بعد مو كل شيء بعد إيه؟ أو إذا كان لا بهذا المعنى اللغوي، وحسن أن تتعدد الاستخارة لأنه دعاء بالنتيجة، يطلب من الله الخير والخير، ويحسن حتى لو هو بالطريق جاي يذهب حتى ينجز ذلك العمل، يطلب من الله وهو في البيت يصلي ركعتين كذا يستغفر ثم يطلب، وهو في الطريق عند وصوله ما بي أي ما نعبل، هو حسن لأنه دعاء بالنتيجة، مشكلة ما أكو، بخلاف المعنى الثاني الآتي ليس دعاء حتى يكون مشمولا لما دل على استحباب الدعاء. واضح هذا؟ قال ومن الراجح للمؤمن أن يكرر المشورة من الناس، فرقها عن المشورة من الله اللي هنا ذكرت الساعة، أنه المشورة من التشاور مع الله اللي ذكرنا تفسيره شنو، ما ينتظر به جواب، وما تنتظر جواب من شاورته في الأمر، الله يقول لك انت شاورني وروح ما عليك بعد، موشي ما ينتظر جواب. أما مشاورة الناس لا ينتظر، لأن طلب منهم الناس أقولهم خب النتيجة قلوا لي شنو رأيكم، الجواب هناك منتظر. لكن على كل حال الراجح للمؤمن أن يكرر الاستخارة بهذا المعنى، بمعنى طلب الخير، خصوصا في الأمور المهمة، وخصوصا في الأمور اللي بعد شنو إلها ترسم ماذا في مستقبل الشخص، أي طريق مثل الزواج مثل ذني بعد إيه. ففي حديث ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الرواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده، إذا تسمحوا لي، سمحنا اليوم فرحنا جبنا هذا عود ما هو اي لازم موجود بعد خب بني. اللهم لعن الشيطان. ففي محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى عن ناجية هذه أنا عدة أسانيد ينقل الرواية الشيخ الحر العاملي هذه الرواية ينقلها بعدة أسانيد أنا تلك طريق هذا بسندين أو ثلاث اللي واحد منها كان طريق البرقي وصحيح الرواية السابقة هذه لا عدة أسانيد واحد منها اللي نقل الصدوق بإسناده عن عيسى حماد بن عيسى عن ماذا ناجية مع الأسف ناجية لم يوثق فالرواية من هذه الزاوية تكون ضعيفة فيا طريق إلا بناء على ما شنو هذا بعد أنه فقط المراسيل فقط أو لا تعم كل من روى عنه حماد بناء الكبرى شنو هي هذه لابد ها؟ ناجية غير مضاعف فقط أنه لم يرد في الحقيقة. أي هتش ظاهرا مو أي مو مثل أبي سمينة محمد بن علي الصيرة في الكوفي أنه الرواية هكذا كان إذا أراد عن أبي عبد الله عليه السلام كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله فيه سبع مرات فإذا كان أمرا جسيما استخار الله 100 مرة يعني طلب الخير ودعا 100 مرة هذا كل ما يرتبط بالمعنى الأول المعنى اللغوي المعنى الثاني طلب المشورة من الله سبحانه وتعالى يعني اللي قلنا شنو على غراره من الناس في المعنى الأول ينتظر جواب منهم في المعنى الأول قلنا فرق المشورة بين مع الله والمشورة مع الناس ينتظر جواب مع الله على المعنى الأول شنو ما ينتظر جواب يدعو في أمان الله أنت روح بعد عقلها وتوكل ما عليك بعد بالنتيجة أما هنا لا كما ينتظر من الناس في المشورة الجواب ينتظر من الله في المشورة أيضا الجواب بهذا المعنى الريد نتكلم عن الاستخارة وهل وردت فيه نصوص أو لا فإذا اتضح مورد المعنى الثاني هو أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل ما زواج أو غيره كما يستشير الناس يستشير الباري عز وجل يطلب المشورة من الله سبحانه وتعالى حتى يتعرف أن العمل هذا بصلاح أو ما بصلاح بنتيجة حسنة إليه أو ما بنتيجة حسنة إليه هسا هذا المعنى شلون يمكن تحققه من خلال الاستخارة ها يمكن ذلك من بالاستعانة بالرقاع يمكن بالاستعانة بالمسبحة يمكن بالاستعانة من خلال شنو مجموعة مثلا من خلال المصحف الكريم يمكن لعله طريق آخر هم موجود اي المهم أن يطلب من الله سبحانه وتعالى المشورة مو فقط يطلب من الله أن يسدد هذا المعنى الأول أن يصلح له أمره. هذا المعنى الأول. لا يطلب هل فيه صلاح أو مو صلاح. الصغرى خلينا نقول مو يريد أي دفعة يحصل من الباري عز وجل لإتمام العمل. لا، هل الإقدام على ذلك العمل وعلى ذلك الأمر هو في حد نفسه شيء فيه صلاح أو ليس فيه صلاحا؟ هنا يستعين في تحصيل الجواب على المصحف، يستعين بالمصحف، يستعين بالمسبحة، يستعين بالرقاع يكتب كم رقعة. هذا بعد كلها يمكن أن تكون ماذا من مصاديق الأجوبة التي يحصل عليها في استخارته هذه. قضية المصحف، قضية الاستعانة بالمسبحة، قضية الرقاع، هذه وردت فيها روايات أيضا، لكن مع الأسف تلك الروايات ضعيفة من جهة الضعف. لا يمكن احنا نذكر بعض الروايات التي وردت في هذا المقام. مثلا من جملة الروايات الواردة في هذا المقام محمد بن الحسن عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن الحسن بن الجهم عن أبي علي اليسع القمي. سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب مشي، محمد بن علي بن محبوب الأشعر القمي ما شاء الله يروي هو همات عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. الحسن هو بنو فضال، الحسن وأولاده مشيهم، هو عن أبي جاي ينقل عن الحسن بن فضال اللي رجع إلى الحق، كما هناك بعض الروايات المعتبرة رجع إلى الحق آخر عمره يعني عن الفطحية. ابن فضال الأبو همات يروي عن الحسن ابن الجهم، وثقه النجاشي والشيخ، مو فقط النجاشي أو الشيخ، يبقى بس هذا أبو علي اليسع القمي لم يرد في حقه توثيق، لذا الرواية من ناحيته تكون ضعيفة. قبش يروي، أقرأ لكم الرواية لا بأس. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي، أفعله أو أدعه؟ السهنانة هذه ابتداء لعلها تتناسب مع الثاني أو الأول. هذا بعد سؤال السائل، هو اليسع يقول أريد الشيء فأستخير الله فيه، أطلب الخير من الله فيه. هو استخير مع الأول كلام بينا، مو بعدين احنا جواب الإمام. لا، إذا يعرف الطريقة وبعد خلي يذكر الطريقة للإمام ويقول له يا أنت تمضيها هذه الطريقة أو لا سيدي. فلا يوفق فيه الرأي، أفعله أو أدعه؟ قال: انظر إلى إذا قمت، هذه المهم، انظر إذا قمت إلى الصلاة فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة. فانظر إلى هذه في بعض النسخ لعله أو زيادة، فإن الشيطان أبعد، انظر إلى إذا قمت إلى الصلاة، وهذه الجملة فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة، أي شيء يقع في قلبك فخذ به وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فخذ به. أسألني شلون جمع هم المصحف هم ذاك أي شيء يقع في قلبك معنى، بس هذه وردة بهذه الرواية الضعيفة أنه ماذا؟ افتح القرآن وشوف أول شيء تأخذ به، وظاهر أول شيء تأخذ به ما أدري يقين المقصود يعني من هذه الصفحة. على كل حال، وذاك الوقت المصاحف هم من هالجهة موجود هم من هالجهة، أو لا فقط المصحف اللي كان بذاك الزمان يكتب، شلون ما أدري الأوراق لأنه شلون الجلد كيف. على كل حال تقول وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به، هذه رواية. الرواية الأخرى اللي واردة بالسبحة بالكذا الحصى، الشهيد في الذكرى عن عدة من مشايخه عن صاحب الأمر عليه السلام قال تقرأ الفاتحة 10 مرات أوفر الطريقة وأقله 3 ودونه مرة فرد وحدة إذا مستعجل، ثم تقرأ القدر 10 ثم تقول هذا الدعاء 3: اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان الأمر الفلاني مما نيطت بالبركة إعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي اللهم أو لي أي اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقعض، هكذا وارد بلي قعض الشيء عطفه يعني وتعطف، وتقعض أيامه سرورا، اللهم إما أمر فأتمر وإما نهي فأنتهي، اللهم أني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية، ثم تقبض على قطعة من السبحة تضمر حاجة إن كان عدد القطع زوجا فهو افعل وإن كان فردا لا تفعل، وبالعكس كأنه شنو هذا حسب الاتفاق حسب اللي انت ناوي، أنه إذا زوج بقى افعل لو أترك هذا حسب، لأنه قال وبالعكس، واضح. هذه رواية، رواية أخرى أكو همات يظهر أنها الطريق وإن اختلف إلا أنها متشابهة مع هذه التي ذكرتها. هذه أكو همات في القرعة، قضية القرعة هم واردة بعض الروايات. على كل حال بهذا المعنى الثاني الذي ذكرناه هذا ورد به عدة روايات، لكن قلنا مع الأسف هذه الروايات ضعيفة. جيد. وقد ورد في غالب الطرق المذكورة روايات تتسم بشكل عام. اذكرنا احنا بس غالب الطرق المذكورة اذكرنا قضية المصحف قضية السبحة متصفة بضعف السند، ويمكن مراجعة تلك الروايات في كتاب وسائل الشيعة. وقد قام صاحب الجواهر والحدائق باستعراض مجموعة من تلك الطرق، السيد ابن طاووس رحمة الله عليه، السيد رضي الدين، لأن هم أخوة ذولا أولاد طاووس، السيد رضي الدين رحمة الله عنده أصل رسالة إكتاء الاستخارات اللي يذكر الشيخ الحر عنها في كتاب الوسائل، ذني بعض الروايات الواردة في الاستخارة يذكرها هي عن كتاب السيد ابن طاووس الاستخارات، وألف السيد رضي الدين ابن طاووس رسالة خاصة في هذا المجال سماها برسالة الاستخارات، ينقل عنها الحر. ونلفت النظر هذه قضية الاستخارة اللي ذكرناها هذه مو فقط كتب الحديثية الشيعية ترويها، لا حتى أبناء العامة الكتب الحديث العامية أيضا تنقل ما يرتبط بهذا المعنى من الاستخارة عن ماذا النبي أو عن بعض أصحابه. قال و ونلفت النظر إلى أن مسألة الاستخارة لم تختص بها معاجم الحديث الشيعية، بل وردت في معاجم حديث العامة أيضا. ففي كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. هذا تلتئم مع المعنى الثاني، ما أريد أقول لا يمكن حملها على المعنى الأول، لكن وفي مستدرك الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة ابن آدم استخارته إلى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله. من سعادة ومن شقاوة، هذا حتى نحن نقول به، لأن المعنى الأول اللي هو محض الدعاء هذا نحو ارتباط بالله سبحانه، ومن سعادة المرء أن يكون له ارتباط بمن؟ بالله. ومن ماذا؟ شقاوة ابن آدم أن يترك طلب الخير، لأنه عندما يترك طلب الخير كأنه هذه رائحة ماذا؟ الغنى عن الله سبحانه وتعالى. كل واحد هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وتسديده وتوفيقه. إلا أنها كما ترى ناظرة إلى الاستخارة بالمعنى الأول، وبها وبعد هذه يعني هذه الثانية. الأولى قلت يمكن أن تكون ناظرة إلى المعنى الثاني، لكنه أقرب إلى المعنى الأول، أما الثانية واضحة لعلها في المعنى الأول. فإذا ما تنفعنا في الاستخارة الاصطلاحية في يومنا هذا، لأن الاستخارة بالمعنى الأول هذا ينبغي أن لا يتأمل فيها أحد. دعاء أخو دعاء، إذا يقدم الإنسان على عملين يطلب الدعاء من الله، يطلب الخير من الله، هذا أحد يقول على أنه هذا ما وارد بالشريعة؟ وما نحتاج إلى وروده بالشريعة بعنوانه، هو وارد لكنه ما نحتاج. إحنا الدعاء بعد ما يحتاج الإنسان به إلى. وبعد هذه اللمحة الموجزة عن الاستخارة نطرح تساؤلات 3. السؤال الأول هذا هو اللي إحنا نحتاجه الآن الاستخارة أو الخيرة اللي إحنا نعبر عنها باللفظ الدارج لعله، هذه الاصطلاحية، الخيرة الاصطلاحية، الاستخارة الاصطلاحية، الاستخارة بالمعنى الثاني، ما شئت فعبر. شنو الدليل على أنها ثابتة شرعا؟ هل يوجد هناك دليل أو لا؟ الروايات اللي تقدمت، رواية السبحة الشهيد في الذكرى ضعيف، القرآن، قضية اليسع، رواية اليسع أبي علي هم ضعيف. خب النتيجة يعني ذن الخيرة بالمعنى الاصطلاحي المعهود في يومنا هذا، هل هناك دليل معتبر عليها غير هذه الأدلة أو لا؟ يمكن إسنادها إلى الشارع أو لا؟ مرة واحد يريد يسندها بعنوانها، يعني أكو رواية معتبرة تقول أخذ المسبحة وإلزمها هكذا وإقرأ كذا، ثم لا، نحن قد نعجز عن إثبات ذلك حتى بالمصحف الكريم بالقرآن. أم أخذ اقرأ ثم استخرج ثم أول الصفحة على اليمين أو 7 أسطر بعد ما أدري كذا، أو ذن الطرق اللي قد يختلف فيها المستخيرون واحد عن آخر يختلفون. هذه الطريقة أو الطرق ما أظنه أحد يدعي أنها مدلول رواية معتبرة، ما ماكو أحد يدعي. لكن هل يعني ذلك أن هذه الطرق غير معتبرة، ما يمكن أن نقول بورودها من الشارع ولو لا بعينها بخصوصها؟ لا، فرض عنوان عام ينطبق عليها، عنوان كلي قابل للانطباق عليها. هنا يمكن أن يقال من خلال طريقين يمكن لنا إثبات اعتبار الاستخارة الاصطلاحية، الخيرة الاصطلاحية المتعارفة المتداولة في يومنا هذا. واحد من الطريقين أن نتمسك بروايات القرعة كما هو واضح، ومن جملة الروايات التي تقدمت الإشارة إليها في بحث القرعة صحيحة محمد بن حكيم اللي ذكر بها الإمام سلام الله عليه أن كل مجهول ففيه القرعة. هذه بإطلاقها تدل على أن كل مجهول بما فيه مورد البحث، اللي ما يدري الإنسان يقدم على زواج من فلانة أو لا، يقدم على أن يلتحق بالجامعة الفلانية أو لا، يقدم على شراء هذا البيت الدار هذه الدار أو هذا الحانوت أو لا. بالنتيجة هذا أمر مجهول لديه، والإمام سلام الله عليه قال القرعة لكل أمر مشكل. لكن بعد الالتفات أيضا إلى أنه القرعة ما منحصر تطبيقها أو استخراجها بما هو المألوف لدى الأذهان، أن تكتب مثلا شنو رقاع كذا ثم لا، مو إلا هذه، بأي طريقة من الطرق اللي يمكن أن يصل بها إلى النتيجة ولو عن طريق المسبحة. لكن هل الاستخارة بالقرآن هم هذا ينطبق عليه؟ كل مجهول ففيه المجهول يصدق ففيه القرآن على المسبح الكذا قد يقال أما هذا يتعمل. قال التساؤل الأول، ثلاثة تساؤلات قلنا. التساؤل الأول، كيف نثبت اعتبار الاستخارة بشكلها المتداول اليوم بين المؤمنين، المتداول بين المؤمنين، شلون نقدر نثبتها من خلال الروايات ونقول هذا طريق معتبر؟ يمكن الاستعانة بالطريقين بعد ملاحظة أو الالتفات أو الإيمان بأنه هذه الطرق ليست واردة بعينها في الروايات. هذا من وإلا كان يذكرها صاحب الوسائل وكنا نذكرها وننهي ملف البحث من دون حاجة إلى إتعاب النفس. الطريق الأول التمسك بروايات القرعة، ففي صحيحة محمد بن حكيم اللي تقدم سنده كل كان الوقفة فقط في محمد بن حكيم، وقلنا محمد بن حكيم يمكن أن نقول به كل مجهول ففيه القرعة، فإنها بإطلاقها تشمل كل مجهول بما فيه المورد الذي يقدم عليه المؤمن ويشك في وجود المصلحة وعدمها. وقد تقدم أن القرعة لا تنحصر بكيفية معينة، بل يمكن أن تتحقق من خلال المسبحة وغيرها. فإذا إحنا عدنا عقبتين لا بد من تجاوزهما سيدنا. العقبة الأولى أن نقول المقصود من القرعة في المقصود من المجهول في الرواية يعم المورد، موردنا من مصاديق المجهول، وهذا واضح مجهول خصدك أنا ما أدري فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، يعود بالنفع لي أو لا يعود. العقبة الثانية اللي لابد من تخطيها أنه القرعة بالشكل المتبادر إلى الذهن أو المعهود خارجا، هذا ليس شنو القرآن، ما منحصر به. لا يمكن أن القرآن يعني كل شيء من خلاله تقدر توصل إلى الإيه، فيشمل حتى الاستعانة بالمسبحة، يشمل غير ذلك بالحصى سمع أقول بالقرآن حتى لعله قد تتوقف. هذان الأمران إذا قدرت تتجاوزهن يعني شوية توسعة من المجهول، ما أرد وسعانه، لا أرد أقول يعني شمول المجهول علما لما أردنا، واثنيا شنو شمول القرعة أو عمومية القرعة للطريقة المعهودة بالمسبحة للاستخارة بالمسبحة. هذان الأمران إذا أمكن للإنسان أن يقول بهما فحينئذ دليل القرعة مثل صحيحة محمد بن حكيم يكون شاملا للاستخارة بالمسبح على حد أقل. قال: وقد تقدم أن القرعة لا تنحصر بكيفية معينة، بل يمكن أن تتحقق من خلال المسبح وغيرها، بل إن روايات القرعة الأخرى الناظرة إلى حالة وجود التنازع، لأن إحنا عدة روايات ذكرنا بعضها ناظر إلى حالة التنازع مثل صحيحة أبي بصير: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحيق. هذا مما يمكن استناد إليه. لا تقول لي على أنه هذه وردت في مورد الخصومة باب النزاع منازعات فينحصر هذا الطريق بباب، لا نلغي ذلك خصوصية ما أكو. احنا رواية أبي بصير اللي تقدمت فيما سبق إش كان صدرها إذا تتذكرون؟ بلي، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم، لا بأس نرجع لها، ما عدنا هنا، هذه واردة في كتاب القضاء مو في كتاب الصلاة. على كل حال إذا ما كانت هناك أمارة على اختصاصها بباب النزاع يمكن حينئذ التعدي. زين، يعني يمكن أن يفهم بأن تمام النكتة وجود أمر مجهول يراد بيان حكمه وتحديد الموقف اتجاهه، هسه سواء كان مورد نزاع أو لم يكن المورد موردا للنزاع، ومن خلال تفويض هذه القضية إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا العمل يراد من خلاله تحديد ماذا ذلك الحق وبيان ذلك الحق المجهول. هذا أقصى ما يستفاد من الصحيحة، فيمكن حينئذ أن نستعين بالمسبحة في يومنا هذا لتحديد الحق المجهول وإن لم يكن المورد موردة نزاع. فإذ في تكرار، إذ في صحيحة أبي بصير حتى لو كان هناك شنو نزاع ناظرة إلى نزاع، لكن ما مختصة بالنزاع، يمكن إلغاء هذه الخصوصية لأن هم السائل وهم الإمام سلام الله عليه بيان الحق المجهول، هذا المراد، يستعان بالله سبحانه وتعالى لبيان ذلك. قال: بل إن روايات القرعة الأخرى الناظرة إلى حالة وجود التنازع من قبيل صحيحة أبي بصير: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق، يمكن التمسك بها بعد إلغاء خصوصية النزاع، فإنه يمكن أن يفهم منها أن تمام النكتة تكمن في وجود حق مجهول يراد تعرفه وبتفويض الأمر إلى الله سبحانه يمكن الوصول إلى ذلك الحق المجهول. شنو هو الحق المجهول؟ وجود المصلحة وعدمها، صلاح في أن يتزوج هذه المرأة أو لا، هذا الجانب من جوانب العمل، هل يمكن أن شنو يستند إليه هذا الشخص ينجح في هذا المجال أو لا، مصلحة أكو أو لا، وهذا مجهول بالنسبة للمكلف، فيستعين بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى ذلك الأمر المجهول من خلال الاقتراع الذي له أنحاء متعددة، من جملتها الاستعانة بالمسبحة أو المسبحة شي يقولون السام المناسب. الطريق الثاني قلنا بأحد طريقين يمكن أن نثبت الاستخارة المرسومة هذا اليوم. الطريق الأول هذا اللي يتقدم من جهة إدخالها تحت أدلة القرعة وصحيحة محمد بن حكيم. الطريق الثاني أنه إحنا أصلا ما نحتاج إلى دليل خاص ولو بذاك المعنى، دليل القرعة أو دليل، لا ما نحتاج إلى دليل خاص، يكفينا ما دل على مرغوبية الدعاء والحث على الدعاء، الروايات الواردة في الدعاء. وهذا بعد لا نتأمل فيه، هم القرآن دل على ذلك، هم الروايات، الحث على الدعاء الشديد، يلح الإنسان في الدعاء فضلا عن أن لا يلح مرة ومرتين وثلاث، بحيث نطق القرآن كما تعلمون بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. على كل حال الإنسان عندما يأخذ المسبحة ويدعو: اللهم إني أستخيرك، زين، ويلح على الباري عز وجل، وهذا بعد دعاء يطلب من خلال أخذه المسبحة والدعاء المعهود ولو بنحو، هذا يختلف بعد الإنسان، الله يلح في الدعاء قبل أن يأخذ يقبض على بعض أجزاء المسبحة أو لا يلح، يدعو فقط. خب حينئذ يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشخص له الواقع المجهول من خلال ما سيقبضه من تلك ماذا قطع المسبحة. خب هسه هذا أكو مشكلة على أن يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن يحدد له أمره، يبين له أمره بأن يفعل أو لا يفعل، ويقول له: يا ربي أنا أقبض على بعض أجزاء المسبحة وأطلب منك أن تعين لي المصلحة أو عدم المصلحة، فإن خرجت مثلا خرج العدد زوجا يعني مصلحة توجد، إذا لا أنا أستعين بك في الوصول. هذا ما بيفرج شيء، بلي لا يمكن أن يسند هذا بعينه إلى الشارع، هذا أمر آخر، إلا أن العمل على ذلك من دون إسناد لهذا بعينه هذا مو فرض فعل محرم، لا هو تشريع لا هو كذا، نحو من أنحاء الدعاء. الدعاء سواء أحد نائم يريد يدعو أو واقف أو جالس يريد يدعو، يرفع يديه أو يلقي يديه أو يضعها إلى الأمام، يعني إذا هكذا يدعو نقول له هذا بدعة، هو لا يرى بأن هذا بخصوصه مد اليد هكذا للدعاء بخصوصه شنو مطلوب، بأي شكل من الأشكال اللي هو يمكن أن يتفاعل وينخلق لفرد جو متفاعل مع الباري عز وجل، هذا كافي. بس فرد شيء أكو هذا بعدين أبينه إن شاء الله. قال نحن لسنا بحاجة، خب هذا نرجئه إلى غد تطبيقا زين. بس فرد شيء أكو هذا نشير له لعله غد، الآن أذكر عجالة من قسم كبير لعله من أفراد الناس علماء، أن خل أقول عندما يريدون أن يستخيروا الدعاء هذا اللي إلحاح وكذا فقط لعله اللهم صل على محمد و أو يقتصر على ما دون ذلك، هنا أنا بعد إدخال شلون إلا الدعاء القلبي، أنه أطلب منك الدعاء قلبا وإلا على الشفاء لا تراه وهو يقول أم أنا لا. لا مو الآن إحنا نريد شنو طريق آخر مو طريق إيه أدلة القرآن، ذاك كان الطريق الأول. الطريق الثاني إدخالها تحت شنو الدعاء، الروايات الدالة والحاثة على الدعاء، وهذا شنو كل عمل كل استخارة وخيرة اللي مرسومة في يومنا هذا مسبوقة بمن بالدعاء والإلحاح. وأقول على أن بعض أنواع أو بعض أفراد الناس علماء وغيرهم عندما يريدون أن يستخيروا ربما لا يقرؤون دعاء أصلا بهذا المعنى إلا أن تقول بأن القلب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر آخر بعد هذا يصدق عليه دعاء أو لا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.